في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بأعيننا. هذه المرأة يجوز لها ان طبعا ان تحلف اللحية او ولا تترك نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز؟ عشان هذا منظر بالنسبة للمرأة. مش مرأة. لا والله صحيح في بلدنا. والله صحيح. انا بقول ان توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي ابدا بين ان يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة. قولك لا يضر الرجل، لا تقل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر.